كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. عرفنا من وقائع وأحداث غزوة بدر أن الله سبحانه وتعالى نصر أولياءه المؤمنين أتباع الحق على أعدائه الكافرين أتباع الباطل، وكان المؤمنون قليلي العدد ضعيفي العدة، وكان الكافرون كثيري العدد قوي العدة، ومع ذلك نصر الله تعالى أولياءه أتباع الحق وهزم أعداءه أتباع الباطل، فقتل المسلمون من الكافرين 70 وأسروا 70. فلما رجعوا بالأسرى إلى المدينة استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يفعل بهم، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بأنهم الأهل والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم للإسلام فيقوى بها ظهر المؤمنين ويكونون عونا لهم، فليقبل منهم الفداء وليطلق سراحهم. وأما عمر رضي الله عنه فقد كان شديدا على الكافرين، وكان رأيه أن يقتلوا، وقال: يا رسول الله، حاربوك وعادوك وصدوا عن سبيل الله، مكنني من فلان لقريب الله أضرب عنق، ومكن عليا من عقيل يضرب عنق. فبعدما شاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رغب فيما ذهب إليه أبو بكر من إطلاق سراح الأسرى مقابل أن يدفع كل أسير مبلغا من المال، فأخذوا الفداء وأطلقوا سراح الأسرى. فنزلت هذه الآية التي استمعنا إليها في أول السياق بالعتاب الشديد اللهجة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكانت المشورة خاطئة ولم تصب فيما ذهبت إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيما لم يأتي فيه وحي، فإن أصاب أقره الله عز وجل، وإن أخطأ صوب الله له. فكان قبول الفداء وإطلاق الأسرى خطأ، وكان الصواب أن يقتلوا، أن يقتل هؤلاء 70. لماذا؟ لأنه من المشهور قول العفو عند المقدرة، فالعفو يحمد من القادر من القوي. وفي تلك الحال كان المشركون هم الأقوياء، هم الأكثر عددا والأقوى عتادا، وكان المؤمنون قليل العدد وضعيف العدة، فكان من أسباب كمال النصر وأسباب قوة المسلمين وتمكين لهم وإضعاف المشركين وهزيمتهم حتى لا تقوم لهم قائمة أن يقتل 70 الأسرى، فيلحق بالسبعين قتيلا الذين قتلوا في أرض المعركة، ودول 140 من صناديد قريش وعظمائها وكبرائها، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى أنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لما أرسل أبو سفيان يخبرهم بنجاته ونجاة العير، ارجعوا لا فائدة من الخروج، أصروا على الخروج، وقالوا لا حتى نأتي بدرا فنقيمها ثلاثا، نطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان فيسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. ثم إنهم كما يقال بلغة العصر ليسوا محاربين، وإنما هم مجرمو حرب، مش مجرد محاربين، دول مجرمي حرب. قتلوا من المسلمين في مكة واضطهدوه وعذبوه وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وهموا بقتل أكثر من مرة، فاضطروا للخروج تاركين ديارهم وأموالهم، فكانوا بهذا الذي فعلوه مجرم حرب. والعفو عن مجرم الحرب لا يعرف في أي قانون ولا في أي دولة، فكان الصواب أن يقتل هؤلاء 70 حتى تكسر شوكة المشركين فلا تقوم لهم قائمة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الإثخان في الأرض معناه إعمال السيوف فيهم بالقتل، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. تريدون عرض الدنيا بأخذ الفداء، تاخذوا شوية قرشين، طب القرشين حيروح هيعملوا ايه؟ تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله يريد لكم ثواب الآخرة ونعيم الآخرة، ويريد لكم العزة في الدنيا والنصر والتمكين. تريدون عرض الدنيا بأخذ الفداء، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، وأنتم أولياؤه، يعزكم بعزته وينصركم بنصره، هو حكيم في أقواله وأفعاله. وقد سبق قول المنافقين غر هؤلاء دينهم، زي 300 يروح الحرب 1000، فأبقى الله قولهم فقال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. المؤمنين كانوا 300 بس استجابوا لله وللرسول وخرجوا للقاء غير مستعدين، ولكنهم متوكلون على رب العالمين. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغلب ولا يقهر، يعز من يتوكل عليه وينصر من يتوكل عليه، ولذلك نصر من على قلتهم وضعفهم وهزم المشركين على كثرتهم وقوة عدتهم. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني هذا الفداء الذي كنتم حريصين عليه استحققتم بالحرص عليه العذاب، استحققتم بالحرص على أخذ الأموال من الأسرى العذاب، ولكن سبق من الله كتاب منع عنكم العذاب بسببه. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الكتاب الذي سبق من الله فمنع عنهم العذاب؟ قال بعض المفسرين لولا أنه سبق في كتاب الله أنكم تأخذون الفداء لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، فأخذكم الفداء كتبه الله عليكم، كتبه عليكم. فأول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن لا وقيام. فمنذ ذلك التاريخ وقد كتب الله عليكم انكم تأخذون من الأصل الفداء. فلولا ان هذا كان بقدر الله تبارك وتعالى وإرادته الكونية القدرية لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وقال بعضهم لولا كتاب من الله سبق، وهو كما في الحديث ان الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي، فلولا ذلك الكتاب لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وقال لولا ان الله تبارك وتعالى سبق علمه بانه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وكل هذه اقوال عن السلف ليس فيها حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل ويحسم الخلاف ويعين شيئا واحدا. ليس هناك حديث صحيح مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام يعين المراد بكتاب الله الذي سبق وكان مانعا من نزول العذاب عليهم بعد استحقاقهم اياه. وما دام الامر كذلك فلا تعارض بين هذه الاقوال كلها، ويبقى اللفظ على عمومه كما في كلام ربنا لا يخصص. ونقول كما قال الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. قال بعض المفسرين فلما نزلت الآية كفوا عن الانتفاع بالغنائم، كفوا عن الانتفاع بالغنائم، امسكوا عن الانتفاع بها، فقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله لهذه الأمة الغنائم ولم تحل لأمة قبلنا، بل كانت الأمم السابقة إذا غنمت جمعوا الغنائم وتركوها فنزلت من النار، فنزلت من السماء نار فأحرقتها. فأحل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم، فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، واتقوا الله فيما تأكلون، واتقوا الله فيما تشربون، واتقوا الله فيما تلبسون، واتقوا الله في حياتكم كلها. اتق الله ولا تأكل حرام، واتق الله ولا تشرب الحرام، واتق الله ولا تفعل حرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين كلوا من طيبات رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وبقي الأمر في الغنائم والأسرى أو في الأسرى خاصة على هذا النحو. فإذا كان قتال بين المسلمين والمشركين ووقع في أيدي المسلمين أسرى من الكافرين فأمرهم إلى ولي أمر المسلمين. ولي الأمر ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة. فإن شاء إن كان له أسرى عند المشركين يبقى يعمل عملية تبادل، إيه؟ تبادل أسر، ياخذوا لهم وناخذوا لنا. إن ما كانش لنا عندهم أسرى إحنا أسرنا منهم ولم يأسروا منا، فالإمام مخير بين أن يطلق سراحهم عفو عام بلا مقابل أو بمقابل، يطلق سراحهم بفدية سواء كانت نقدية أو غير نقدية، أو يقتل إن شاء أو يسترق إن شاء. كما في سورة محمد سورة القتال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فإمام المسلمين مخير في أسرى الكافرين، إما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يموت وإما أن يأخذ الفداء، كل ذلك مخير فيه إمام المسلمين، ينظر في مصلحة المسلمين ويحققها. كان في أسرى المشركين العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين أكرهتهم قريش على الخروج، وقد علمنا من السيرة أن قريشا أكرهت القبائل على الخروج، أكرهت البيوت والرجال على الخروج، فخرج منهم من خرج كارها مش قادر يتخلف، كان منهم العباس خرج كارها، فوقع في الأسر. الأنصار من أدبهم بيقول: يا رسول الله، لو رأيت أن تطلق لنا سراح ابن أختنا، يعني عارفين ده من أخوان النبي مين؟ بني الإيه؟ بني النجار الأنصار. فمن أدبهم بيقولوا إيه؟ لو تكرمنا يا رسول الله وتطلق لنا سراح ابن أختنا. ابن أختهم اللي هو مين؟ اللي هو عمه. فمش عايزين إيه؟ يبقى فيها مجاملة يعني ولا حاجة، وده أنت اللي هتمن علينا. هو عمك بس احنا اخوان، هو ابن اختنا، فانت اللي هتبقى ايه مننت علينا، مفيش جميل ولا حاجه لاحد، لا انت لك الفضل والجميل انك انت تطلق سراح ابن اختنا. فقال: لا، وخذوا منه ضعف ما تاخذون من الاسرى. يعني خذوا كمان ايه؟ الواحد يدفع قد ايه؟ قال له دفع 4000. قال: يبقى بتدفع 8. انه غني، خذوا منه يابا. فالعباس: يا رسول الله، انا كنت مسلم، تاخذ مني فداء لان انا كنت مسلم. قال له: كنت مسلم ولكن ظاهرك كان ايه؟ علي اسلامك ده بينك وبين ربنا، انت ما اعلنتش اسلام، ما اشهرتش اسلام، ولم تهاجر الينا، وخرجت مع المشركين الذين خرجوا ليحاربونا، اسلامك ده مع ربنا لكن كان ظاهرك علينا. فدفع الفداء، وقال له كمان: ادفع لابن اخوك عقيل، عقيل ابن ابي طالب، برضو ادفع له الفدية انت كمان عنه. فدفع نفسه ابن اخيه واحد كمان منه، دفع كتير، فكأنه كده زعل على دفعه. فربنا قال: يا ايها النبي، قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. اذا كنت يا عباس فعلا مسلم وصادق ودفعت الفدية، فربنا هيعوضك اكتر من اللي ايه؟ من اللي اخذ، من اللي دفعت. ومرت الايام وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مال من البحرين. فالعباس قال: يا رسول الله اعطني. قال له: خد يا عباس انت عايزه. قعد على الارض وملى حجره فلوس، وبعدين مش قادر يشيلها. قال له: يا رسول الله خلي واحد يشيلني. قال له: لا، واحد يشيلك، ما تخفف شوية يا اخي، حط من حجرك شوية، يعني هو انت لازم تشيل ياما جوا كده، حط من حجرك شوية وشيل انت هدوم. فقال العباس: هذه واحدة يؤتيكم خيرا مما ايه اخذ منكم، وارجو ان يعطيني ويغفر ايه ويغفر لكم. يا ايها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منك، وبعد كده يغفر لكم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. في هذه الآية فوائد، منها أنه يجب على المسلمين أن يهتموا بدعوة الأسرى الكافرين. نحن عندنا أسرى، ما نحطهمش بالسجن كده بس ناكلهم ونشربوهم وخلاص، لا، لازم نعلم دروس ومحاضرات وندعوهم إلى إيه؟ إلى الإسلام، وندعوهم إلى الإسلام، وهذا خير ما نكرمهم به، وهذا خير ما نكرمهم به. قد حفظ التاريخ أن المسلمين في بدر ضربوا المثل الأعلى في إكرام الأسير، ضربوا المثل الأعلى في إكرام الأسير، حتى إن أسير من أسرى المشركين بيقول كان صاحب الدار، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم خد السبعين دول إيه؟ قال يا فلان أنت عندك قبة فاضية، خد حط الاثنين تدادوا فيه، وأنت خد الاثنين دول، أنت خد الاثنين دول، خل استوصهم خيرا، كرموهم، طعموهم، اسقوهم، استوصهم خيرا. بيقول كان صاحب الدار ما عندوش غير لقمة عيش وتمرة، فكان يعطيني لقمة العيش ويأكل هو التمرة. ليه؟ ما هي التمرة مش هتشبع، لكن العيش هايه؟ هيشبع. التمرة مش هيشبع. انت لما تاكل تمرة تمرتين ولا هتعمل حاجة، لكن لما تاكل نص رغيف هيعمل حاجة. فكان من كرم الصحابة مع أسرى بدر المشركين يؤثرونهم على أنفسهم بشهادة الأسرى نفسهم، وقد مدحهم الله تعالى على ذلك في القرآن الكريم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لم يعرف التاريخ إكرام الأسرى وحسن معاملة الأسرى كما فعل المسلمون. وسجون الكافرين في العالم مملوءة بأسرى المسلمين، وأنتم تعلمون ماذا يصنعون فيهم مع ادعائهم الحرية وحقوق الإنسان وحقوق وحقوق، حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الأسرى في الإسلام. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ويغفر لكم ويغفر لكم. يبقى احنا ايه؟ ننتهز وجود الأسرى على ما نشوف انهم ايه؟ ياخذوا دروس، يتعلموا الدين، يمكن ربنا يشرح صدور الإسلام، يبقى كده تسببنا في إنقاذهم من النار. فائدة أخرى، إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. لو في قلبك خير أبشر، أبشر بالخير، لو في قلبك خير أبشر بالخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وقد سبق في أول السورة قول الله تعالى عن الكافرين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. وعشان كده الرجل بما في قلبه خير مهما بعد عن السكة لازم يرجع، الرجل اللي في قلبه خير مهما بعد عن السكة لازم يرجع. وفي أمثال كثيرة من هؤلاء، ناس كانوا بعيد جدا ورجعوا كويسين واستقاموا. الناس كلها يقول لك يا عم الرجل ده طول عمره هو في قلبه خير، رجل طيب، صحيح كان بعيد عن ربنا شوية بس قلبه طيب في خير، فعشان كده ربنا هداه. ومن ليس في قلبه خير يعمر ما يعمر ولا يتوب، ولا يتوب ولا ينتهي ولا يتذكر، مفيش في قلبه خير أصلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اما اللي في قلبه خير بيظل الخير ده مدفون، عايز بس واحد ينكشه كده، تلاقيه جي على كلمة، جي على زيارة، جي على مجاملة، يعني اي حاجة كده بس كانت سبب كده خلته ايه؟ جي على الجامع. انما يعطى الرجل على قدر ايه؟ على قدر. انما الاعمال بالنيات، عشان كده ربنا قال ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. ولذلك النية مهمة جدا في حياة الإنسان، النية الصالحة وإرادة الخير مهمة. إذا نوى الإنسان الخير أجر عليه وإن لم يعمله، من هم بحسن فلم يعملها كتبها الله لا حسن، فإن عملها كتبها عشر حسنات، فدايما انوي الخير، انوي الخير تؤجر عليه وان لم تعمله، انوي الخير تؤجر عليه وان لم تعمله. من هم بحسب لم يعملها كتبت له حسب، انا عملها كتبت له عشرة. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوب خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. سبق قولنا وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. قلنا يامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقبول دعوه عدوه الى معاهده السلام. اذا المحارب دعانا الى السلام مد ايد نمد ايدينا احنا الاثنين، تعال يا سهل نحن مش متعطشين للدماء، عايز سلام تفضل. قالك طب افرض بقى هم بيخدعونا خطه خداع كده، نقول معاهده السلام علشان يستجموا كده وياخدوا نفسهم ويرجعوا يحاربونا. قال مالكوش دعوه بنيته، اذا رفعوا الرايه البيضاء وقالوا سلام قولوا سلام ومالكوش دعوه بنيته. وان يريدوا ان ياخدوك فان حسبك ايه؟ فان حسبك الله. هنا الاصل برضه الاصل ممكن اقول لك انا كنت مسلم زي ما قال عباس انا كنت مسلم، خد بالك برضه ايه؟ اقبل ظاهرهم ورد ايه باطنهم الى الله عز وجل. وان يريدوا خيانتك بقولهم كنا ايه مسلمين ولم يكونوا مسلمين، وان يريدوا خيانتك فلازم ياخدوا بالهم ويعتبروا من الدروس اللي حصل، فقد خانوا الله من قبله يعني كفروا بالله وحادوا الله وصدوا عن سبيل الله، فربنا يعلم في ايه فامكن منهم، فامكن منهم نبيه والايه والمؤمنين. قد خانوا الله من قبله فامكن الله نبيه والمؤمنين منهم، فقتلوا 70 واصروا ايه 70. فالمفروض بقى يخلي بالهم وبلاش بقى حكايه المراوغه والخداع دي، يمشي دغري احسن بقى اهو. ايه اذا كانوا يريدون ان يخونوك ايه فالمفروض يعرفهم ان الله بهم محيط وبهم عليم وهم في قبضته سبحانه وتعالى ولن يفلتوا منه ولن يعجزوه، فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. فلو خانوك ربنا حيمكنك برض منهم تاني وينصرك ايه وينصرك عليه. فالاعتبار بالوقائع مطلوب والاتعاظ بالاحداث مطلوب، قراءة السيرة والتاريخ مطلوبة عشان الواحد ياخد عبرة، عشان الانسان ياخد عبرة. ولذلك ربنا قال اليهود ايه في اول سورة عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. اليهود لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من بدر قالوا لا يعني ما تفكرش بقى، مش كل الطير اللي تاكل لحمه، مش عشان يعني هزمت المشركين بقى تفكر بقى انت كمان يعني تقدر على حربنا، لا ده احنا اليهود نحن اليهود ما تخلي بالك يعني. فربنا يقول لهم قال له قل للذين كفروا يعني اليهود ستغلبون كما غلبت قريش وفي الاخره وتحشرون جهنم. والدليل على كده اللي حصل في بدر، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. فلو عادوا وخانوك سيمكنك الله ايه سيمكنك الله منه. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء، وهو حكيم في شرعه وحكيم في قضائه وقدره وحكيم في تصرفاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين وما يجب لبعضهم على بعض من الولاية والنصرة، فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دول مين؟ المهاجرين. المهاجرين والذين آووا ونصروا دول مين؟ الأنصار أهل المدينة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قد قلنا في خطبة سابقة قبل شهر تقريبا أن أول عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فالأخوة من أهم الركائز التي تبنى عليها الدولة. الأخوة من أهم الركائز التي تبنى عليها وتقوم عليها الدولة، ولذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بها، فآخى بين المهاجرين والأنصار أخوة كانوا بها يتوارثون دون أخوة النسب. كان المهاجري إذا مات أخو الأنصار يرثه، والعكس دون أخوه من أمه وأبوه. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. في النصرة وفي التعاون وفي التكافل الاجتماعي وفي كل شيء وفي التوارث. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ده الصنف الثالث. والذين آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا في مكة ولم يهاجروا، آمنوا في القبائل العربية المتفارقة ولم يهاجروا إلى المدينة، آمنوا ولم يهاجروا. الهجرة واجبة على المؤمن من كل مكان إذا استضعف في وطنه ولم يستطع إظهار دينه وإقامة شعائره. لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين هو عاجز عن إظهار دينه وإقامة شعائره. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والذين آمنوا ولم يهاجروا، يعني أسلموا دخلوا في الإسلام لكن ما هنش عليهم الوطن بتاعهم يسيبوه ويهاجروا إلى المدينة دار الإسلام، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يبقى هم إخوانكم في الدين بس الصلة مقطوعة بينكم ومنهم، ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين، مسلمين الأقليات المسلمة الجاليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية، حوربوا اضطهدوا استغاثوا بإخواني المسلمين في العالم الإسلامي أغيثونا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن شوف عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وإنصاف الإسلام، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أقلية مسلمة في بلاد غير الإسلام مستضعف، تسلطوا عليهم اضطهدوهم حاربوهم قاتلوهم أغيثونا إخواننا. نظرنا فإذا الذين حاربوهم بيننا وبينهم معاهدة سلام، ما يصحش أغدر وأنقض العهد من بعد ميثاقه وأنصر أخويا حتى لو كان أخويا، لا، بينه وبينه عهد وميثاق. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون من نصرة إخوانكم بصير، والله بما تعملون من خذلانكم إخوانكم بصير. إن نصرتم إخوانكم فالله بكم بصير وسيجزيكم. وإن قعدتم عن نصرة إخوانكم فالله بكم بصير وسيجزيكم. وإن استنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فنصرتموهم، إذا خالفتم أمر الله فالله بكم بصير وسيجزيكم والله بما تعملون بصير. دي جملة خبرية تضمنت التهديد، جملة خبرية تضمنت التهديد، كما قالت اعملوا ما شئتم انه بما تعمل بصير. يعني ايه؟ اعمل انت عايز، انا شايفك، انا شايفك، اعمل انت عايز. فلما ربنا يقول لك ان اعملوا ما شئتم انه بما تعمل بصير، تاخد بالك، تاخد حذرك، تاخد حذرك. كما قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ما تؤمن أن الله بك عليم وعليك مطلع وبك بصير، لازم ترقب ربنا وتخاف من ربنا وتجتنب الزلل يمين وشمال، لأن ربنا بما تعمل بصير، يعني سيجزيك ويحاسبك. فلما أثبت الله تعالى ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، أثبت ولاية الكافرين بعضهم لبعض، قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الناس ثلاث أقسام: مؤمنين وكافرين ومنافقين. وكل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بأن بعضهم أولياء إيه؟ أولياء بعض. الكفار بعضهم أولياء بعض، المنافقين بعضهم أولياء بعض، المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فهل الكفار يتولوننا؟ هاي المنافقين يتولوننا؟ فلماذا نتولاهم نحن؟ فلماذا نتولاهم؟ بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا علينا ويحاربوننا من أجل بعضهم البعض. يبقى المعاملة بالمثل. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لازم يفهموا كده، المؤمنون بعضهم أولياء بعض والكافرون بعضهم أولياء بعض. يبقى إذن لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون الايه؟ المؤمنين. يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الولاية من المؤمن للمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والكافرين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إزاي يعني؟ ها أنتم يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلا تتخذوا أولياء، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بعد ما بين الله تعالى الولاء والبراء، ودي مسألة من أخطر مسائل العقيدة، الولاء والبراء. ولاؤك لله والرسول المؤمنين، وبراءك من أعداء الله وأعداء المؤمنين. ومما يجب التذكير به قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ولاية المؤمن للمؤمن لا تنقطع بالظلم والعدوان، وولاية الكافر وولاية المؤمن للكافر لا تثبت بالبر والإحسان. ولاية المؤمن للمؤمن لا تنقطع بالظلم والإيه؟ والعدوان. وولاية المؤمن للكافر لا تثبت بالبر والإيه؟ بالإحسان. يعني إيه؟ أخوك المسلم ده وليك وانت وليه، لا تنقطع الولاية بينكما بالظلم والعدوان. اخوك مسلم ظلمك، اعتدى عليك، ظلمه وعدوانه لا يقطع الاخوة ولا يبطل الولاية. ازاي اخويا بيضربني وبيحاربني ويظلمني؟ هو اخوك وان ظلمك. قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت للطائفتين المتقاتلتين الباغيتين الأخوة الإيمانية مع الظلم والعدوان، فولاية المؤمن للمؤمنين لا تنقطع بالظلم والعدوان. في القتل العمد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. فمن عفي له للقاتل من أخيه ولي المقتول، فأثبت الله تعالى الأخوة بين قاتل العمد وبين أولياء الإيه؟ المقتول. ولاية المؤمن للمؤمن لا تنقطع بالظلم والعدوان. طب والكافر لو كل ما يقابلك كده ياخدك بالحضن ويبوسك، وأي مجاملة يجاملك، وأي مناسبة يجيلك برك وأحسن إليك، هل تحبه؟ توليه؟ ولاية الكافر لا تثبت بالبر والإحسان، هو عدوك وإن برك وأحسن إليك. فهل نفهم هذا؟ وهل تتسع صدورنا لهذا؟ إني أعرف إن أخويا المؤمن أخويا حتى لو ظلمني، هو أخويا غصب عني، إن دي أخوة إيمانية ربنا اللي فرضها. نسأل الله أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فخلي بالكم بقى من الولاية والبراء، الولاء والبراء. إلا تفعلوا هذا الولاء وهذا البراء، يعني إن تبرعتم من المؤمنين وواليتم الكافرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصر، المهاجرين والإيه؟ والأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا. وهل يبلغ أحد حقيقة الإيمان كما بلغها المهاجرون الأنصار؟ ربنا بيزكيهم أهو، ربنا بيزكي المهاجرون الأنصار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فليس في الكلام تكرار ولا إعادة، ما تقولش الله ربنا يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، تم هو قال قبل كده إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله، يبقى تكرار ولا إيه؟ لا مش تكرار. الأولانية أثبت الله فيها الولاية بين بعضهم البعض، الولاية بين المؤمن والمهاجر والأنصار، والتانية زكاهم جميعا، زكاهم وشهد لهم بأنهم أولئك هم المحق. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. وقد تكررت تزكية الله عز وجل للمهاجرين والأنصار كما تكرر ثناء الله عز وجل عليهم في القرآن في مواضع، هنا في الأنفال، بعدها في التوبة على طول السورة اللي بعدها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وبعدين في الحشر في مال الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يثني الله تعالى على أتباعهم فيقول: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فانتبه ايها المسلم، حب الصحابة دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. احفظ هذا، حب الصحابة دين وايمان واحسان، لا يحبهم الا مؤمن، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لا يبغضهم الا منافق زنديق. خلي بالك ان الدنيا مفتوحة والفضائيات بقى ما خلتش، ها؟ في فضائيات قاعدة كده متخصصة للطعن في الصحابة والسب في الصحابة وتجريح الصحابة. لما نقطع صلتنا بالصحابة، ما احنا قطعنا صلتنا بالدين، هم الصحابة دول هم اللي بلغونا الدين، فلما نقدح فيهم ونجرحهم يبقى المجروح لا تقبل روايته، يبقى احنا ايه؟ هنرد الدين كله. خلي بالك من الذين يطعنون في الصحابة، وخلي بالك من الذين يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات. خلي بالك من اللي بيطعنوا في أبو بكر وعمر، بيقول لك ده خدوا الخلافة من علي. ايه الرسول وصى بأن يكون عليا هو الولي بعده، أبو بكر وعمر خدوها. خلي بالك من الناس دول، دول أعداء الدين يريدون أن يقطعوا صلتنا بسلفنا الصالح، فإذا قطعت الصلة ضاع الدين. الله زكاهم في مواضع من كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد، شوف خالد بن الوليد قدره، كان زعل مع عبد الرحمن عوف كده فاتكلموا كلمتين زعل، ما هم الصحابه بشر برضه زينا يعني، خد بالك. وخالد زعل مع عبد الرحمن عوف كده شويه فاتكلم كلمتين، شوف الرسول بيقول لخالد ايه؟ لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم ملء الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم وانا نصيف. بيقول لخالد بالك يا خالد، ده عبد الرحمن سبقه، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الاولين مهاجرين المهاجرين، فمهما عملت يا خالد مش هتبلغ في الثواب والاجر مد احدهم ولا نصيف، اما اللي وراهم هيعملوا بيه. صحابه اصحاب رسول الله الذين هاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا، دول اللي بلغونا الدين، خير الامه بعد نبيها، افضلهم على الاطلاق العشر المبشرون، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة الراشدون الذين وصى النبي عليه الصلاة والسلام بسنتهم والتمسك بهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولئك هم المحق وكفى بالله شهيدا. ثم يبين ما لهم عنده، يقول لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم عند ربهم في جنات ونهر. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، ده الصنف الكم بقى؟ الرابع، الصنف الرابع من أصناف المؤمنين، أصناف أربعة، مهاجرين الأولين الأنصار الذين آمنوا ولم إيه؟ ولما هاجروا، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معك. ما الصحابة في ناس أسلموا أولا وفي ناس تأخر إسلامهم، وفي ناس أسلموا قبل الهجرة وفي ناس أسلمت بعد الهجرة، وفي ناس أسلمت قبل فتح مكة، في ناس أسلمت بعد فتح بعد فتح مكة، ولكل درجات مما مما عملوا. ربنا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وإيه وقاتل، ولكن وكلا وعد الله الحسنى، الكل في الجنة، بس الجنة إيه درجات، كل واحد على درجته. والذين آمنوا من بعد، من بعد إيه؟ من بعد السابقين، من بعد السابقين، الناس اللي هاجوا الأول الذين آمنوا بعدهم أو هاجروا بعدهم،